السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذا هو اللقاء الخامس من سلسلة شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله. بس تجمعين تاخد كل مرة 50 جنيه أو مدة، حرام ولا حلال؟ أغلق المايك الأخ اللي بتكلم. قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ثم قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، معنى هنا بمعنى صفة، له معنى أي له صفة الربوبية ولا مربوب، وصفة الخالق ولا مخلوق، معنى أي صفة. الصفات هي معاني الكمال والجلال اللائقة بالرب جل جلاله المضافة لذاته. ومر معنى تعريف الصفات. قال الإمام: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، أي أنه يسمى الحي وهو المحيي، وإن كان المحيي ليس اسما من أسماء الله لكنه صفة، فصفة الله محيي قبل إحياء الموتى. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، أي هو الخالق وإن لم يخلق خلقا. هذا كما مر معنا قلت يرد على المعتزلة، يرد الإمام الطحاوي على المعتزلة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه. يثبت هنا صفة العلم التي هي متعلقة أيضا بالقدر، مرتبة هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، ومراتب القدر أربع: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أربع مراتب من مراتب القدر. قال: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. يؤكد إثبات صفة العلم في الماضي، أي علم الله، يثبت علم الله الأزلي، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يؤكد أيضا أن علم الله لا ابتداء له. قال: وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته. يؤكد على قضية الشرع والقدر، طالما أن كل شيء مكتوب فيما العمل إذن لماذا نعمل؟ فقال وأمرهم بطاعتي ونهاهم عن معصيتي، أي يجب على المرء أن يلتزم بالأمر والنهي ويعتقد أن كل شيء بقدر. فليس معنى إثبات القدر عند أهل السنة أو الجماعة ينفي العمل، محال. إثبات القدر لا ينفي العمل، إثبات القدر لا ينفي العمل. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال الطحاوي وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. إلى هنا انتهى الكلام عن القدر، وهذا أول كلامنا في هذه الليلة بإذن الله. نتكلم عن قضية مهمة جدا وهي قضية القدر، مسألة من أخطر المسائل العقدية وأهم المسائل العقدية التي زلت فيها أقدام الحذاق والعقلاء والأفذاذ. أولا أهمية ركن القدر. ركن القدر من أركان الإيمان التي لا يتم للعبد إيمان إلا بها، إلا بهذا الركن. وجاء في حديث جبريل، ويسمى هذا الحديث فاتحة السنة، كما أن الفاتحة فاتحة الكتاب، أو يسمى هذا الحديث حديث جبريل الطويل أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. وجاء في الحديث كما تعلمون، سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اهتموا بهذا الباب، باب القدر، لم يهملوا. حيث إن تقرأ أن وإن، وارد هذا في اللغة، أن سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة بن مالك ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، رواه مسلم. الصحابة كانوا يعلمون التابعين أيضا عقيدة القدر، بل منهم من كان يختبر التابعين في ذلك حتى يعلم أهم استفادوا وتعلموا هذه العقيدة كما هي أو كما أريد بهم أم لا. فعندنا أبو الأسود الدؤلي قال لي عمران بن الحصي أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أم فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت به الحج عليهم؟ قال أبو الأسود فقلت بل شيء قضي عليهم، فقال عمران بن الحصين: أفلا يكون ظلما؟ يعني كيف يكون مكتوبا على الإنسان مثلا معصية ويأتي بها بهذه المعصية ويعاقب عليها؟ فيقول له، فقال عمران بن الحصين لأبي الأسود الدؤلي: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، قلت: كل شيء خلق الله وملك يده، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: أي عمران بن الحصين، يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي لأختبر، أحزر أي أختبر عقلك. يعني المراد بهذا الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يختبرون التابعين في مسائل القدر، ليعلموا هل هم على الحق أم لا، هل هم على البصيرة أم لا. وكذلك أئمة السلف الصالح اهتموا بهذا الأمر، فألفوا فيه من قديم الزمن، فتجد من قديم السلف كالإمام الفريابي ألف كتاب اسمه كتاب القدر، موجود في المكتبة الإسلامية، كتاب القدر للفريابي، وكتاب القدر لعبد الله بن وهب، وكتاب القدر لابن بطة، وكتاب القضاء والقدر للبيهقي، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. والقدر لغة، تعريف لغة، هو مبلغ كل شيء، وشرعا القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم، هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة. هو القدر، تعريف القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم، وجرى به القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة، أو تقدير الله للكائنات. القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه، حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. ومنهم من قال هو علم الله وكتابته للأشياء ومشيئة ذلك وخلقه. أسهل شيء على طالب العلم أن يفهم أن مراتب القدر أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فإذا أراد أن يعرف القدر يقول هو علم الله السابق للأشياء وكتابته هذا المعلوم، هذا العلم كتابته، ومشيئته وخلقه. وهذا أسهل تعريف وأشمل تعريف، أن يذكر مراتب القدر الأربع. أما القضاء، من العلماء من يقول هناك فرق بين القضاء والقدر. أما القضاء فهو الحكم، في اللغة هو الحكم والقطع. ومن العلماء من يقول القضاء هو الخلق، يعني تعريف شرعا أن القضاء هو خلق هذا المقدور في الواقع، أي أن القدر يسبق القضاء، القدر يعني القضاء والقدر. فالقدر يكون أولا لأنه هو العلم، والقضاء يكون الحكم أو فعل هذا العلم أو إيجاد هذا العلم في أرض الواقع، إيجاد هذا العلم في كون الله. هذا من تعاريف القضاء. والعلاقة بينهما كما مر معنا في اللقاء السابق متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والثاني بمنزلة البناء. فقلنا القدر هو العلم السابق، والقضاء خلق ذلك ووقوع هذا في الواقع. مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. مراتب القدر أي قدر الله، جاء بعلم ثم مكتوب هذا القدر، ثم شاءه الله، ثم خلقه في الناس أو في الكون. المرتبة الأولى مرتبة العلم. ما معنى مرتبة العلم؟ هي أو ما الواجب في هذه المرتبة على المسلم؟ هو أن يؤمن بأن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا. الله جل جلاله يعلم كل شيء جملة مجمل وتفصيلا، فالدقيق يعلم أدق شيء ظاهرا وباطنا، يعلم ذات الصدور وما يتخيله الإنسان في ذهنه ويسرح فيه. الله يعلمه، يعلم الباطن والظاهر والدقيق والمفصل والمجمل كل شيء. فعلمه سواء كان ما يتعلق بأفعاله جل جلاله، أو ما يتعلق بأفعال عباده، يعلم كل شيء. فعلمه محيط بكل شيء، علم ما كان وعلم ما هو كائن وعلم ما سيكون فيعلم الموجود ويعلم المعدوم ويعلم الممكن ويعلم المستحيل. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، في السماوات ولا في الأرض. علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، علمه وعلم أفعالهم وأرزاقهم وآجالهم أقوالهم، وعلم كل ما كل حركاتهم وسكناتهم، بل علم أهل الجنة من سيدخل الجنة، وعلم أهل النار من سيدخل النار. الله يعلم كل شيء، لا يخفى عليه خافية. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي هذا يأتي معنا مرتبة الكتابة. ولما عارض الملائكة الله جل جلاله فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة كانت لا تريد أن يكون هناك بشر يفسدون في الأرض، فقال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. أي ليس عندكم علم كعلمي، لا تملكون علم الغيب، لكن الله يعلم ما سيكون. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أبناء المشركين: أين هم، في الجنة أم في النار؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري. فعلم الله أزلي، علم الله علم أزلي. والعلم صفة من صفات الله الذاتية، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والعليم اسم من أسماء الله، والعليم اسم من أسماء الرب جل وعلا. وجاء في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك. فصفة العلم من لوازم الذات، وصفة العلم من لوازم الإرادة، وصفة وعلم الله بالأشياء شامل للعظيم والحقير، وعلم الله بالأشياء أول أزلي، وعلم الله علم تفصيلي وإجمالي، وعلم الله تام لا يسبقه جهالة. وكما مر معنا في اللقاء السابق أن العلم ينقسم إلى علم أزلي وينقسم إلى علم يتجدد، وقلنا في مسألة تجدد العلم خلاف بين أهل السنة والجماعة، وأيضا هناك من الفرق من لا يثبت قضية العلم المتجدد. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله عز وجل كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق، أن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. هناك شيء يسمى باللوح المحفوظ، فكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب، والكتابة للأشياء تكون على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، يعني كل صغير وكبير مستطر أي مكتوب مستطر. ومر معنا قول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومرتبة الكتابة هي مرتبة التقدير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني هذا الذي سيحدث في الكون مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. وكتب هنا أي قدر الله مقادير الخلائق. والكتابة لها مراتب عدة، الكتابة لها مراتب عدة. الكتابة الأولى وتسمى الكتابة الكونية أو الكتابة الدهرية أو التقدير الدهري، هذه الكتابة الأولى، وهي أول كتابة وأقدم كتابة وأعظم كتابة، وهي كانت قبل خلق السماوات والأرض. فقبل أن يخلق الله السماوات والأرض كتب أو أمر بكتابة مقادير المخلوقات، لأن العلماء يقولون أن الله كتب هذا بيده، ويأتي معنا في حديث وأثر، أو قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، أو قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا بكلمة كن، أو أن الملائكة كتبت ذلك. نزاع ونقاش بين العلماء. إذن هناك كتابة، الكتابة مراتب، منها الأولى كتابة دهرية أو كتابة كونية، وهي التي قبل خلق السماوات والأرض. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يك شيء قبله، وكان عرشه على الماء. الماء ليست هذه الماء التي مياه البحار والمحيطات، ولكن يقصد الماء التي فوق السماء السابعة، فهناك فوق السماء السابعة ماء. فقال كان الله ولم يك شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر أي في الكتاب المحفوظ كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. ثم يعني كتب كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، هذه الكتابة الأولى، لا تتبدل لا تتغير لا يغير ما فيها، كتابة تفصيلية. هذه الكتابة الأولى ألف باء. الكتابة الثانية وتسمى الكتابة التي كانت بعد الخلق، تسمى الكتابة النوعية أو الكتابة الخلقية أو التقدير الخلقي، وهي التي تأتي بعد خلق السماوات والأرض وبعد خلق آدم لكن قبل خلق الذرية خلق آدم لكن لم يخلق ذرية آدم، وهي التي كانت في عالم الذر، وهي التي كانت في عالم الذر. فهذه هي الكتابة الثانية، وهي التي ورد فيها قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه التي ورد فيها أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته فقال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي وفضلي، وهؤلاء إلى النار بعدلي. هؤلاء إلى الجنة برحمتي وفضلي، وهؤلاء إلى النار بعدلي. الكتابة الثالثة تسمى الكتابة الفردية، أو بيسمى التقدير العمري، وهو الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حديث حدثنا الصادق المصدوق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم إلى قال يرسل إليه الملك فيأمر بكتب 4. كتب 4، كتب أي يأمر بكتابة للجنين وهو في بطن أمه ابن 120 يوم. ابن 120 يوم يعني 4 أشهر، يبدأ يكتب كتابة أخرى، ودي الكتابة الثالثة، رقم 3، المرحلة الثالثة للكتاب. وهذه الكتابة تكون نقلا من اللوح المحفوظ، ينقل الملك من اللوح المحفوظ. الكتابة الرابعة، وهي الكتابة السنوية أو الكتابة الحولية، والتي تكون في ليلة القدر، كتابة المقادير السنوية: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر يعني تفصل أمور لم تكن مفصلة في القدر من قبل. هذا في ليلة القدر، كل سنة في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، في ليلة من ليالي العشر الأواخر الوترية. ثم الكتابة الأخيرة، وهي الكتابة الخامسة، وهي الكتابة اليومية، كل يوم. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، أي يوميا الملائكة تكتب. واستدل بعض العلماء على حديث: يجتمعون فيكم في صلاة العصر وصلاة الفجر، في الملائكة يجتمعون فيكم في صلاة العصر وصلاة الفجر. يجتمعون أي يكتبون، يجتمعون فيكتبون مقادير الناس، يكتبون من حضر صلاة العصر، من صلاها في وقتها، وصلاة الفجر، ويبدلون مع بعض الكتب والأسماء التي كتبت. نعم، بسم الله. نازلنا في المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة من مراتب القدر. يبقى المرتبة الأولى هي مرتبة الإيش؟ العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. والكتابة 5 مرات، والكتابة 5 مرات. مرتبة قبل خلق جميع الخلق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. وكتابة ثانية بعد خلق آدم قبل خلق ذريته، وتسمى الكتابة في عالم الذر، الكتابة في عالم الذر. وكتابة بعد خلق ذرية آدم والجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك، وكتابة في ليلة القدر حولية كل سنة، وكتابة كل يوم، وكتابة كل يوم. 5 أنواع من الكتابة تحدث للإنسان في المرتبة الثانية للقدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي مرتبة الكتابة. والمقصود بالكتابة لماذا أمر الله بالكتاب، ولماذا كتب الله مقادير الخلائق؟ الله قال عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. هو كتب لأنه حاشاه جل جلاله لأنه ينسى، لأن بعض البشر يكتب لأنه ينسى. فلماذا كتب الله ولماذا أمر بالكتاب؟ هل كتب لأنه ينسى فممكن أن ينسى ووارد أن ينسى فأمر بالكتابة؟ الجواب لا، وإنما كتب ليعلم البشر أن الأمر قد حتم، قد فرغ منه وأبرم نهائيا. أضرب لك مثال: وأنت في الطريق عسكري المرور إذا أخذك مخالفة ونزلت بسرعة وقلت له: طب أنا آسف وأنا غريب قطعت الإشارة، لكن ما أعرف إن هنا إشارة، ولا أعرف مثلا ممنوع الانتظار هنا فانتظرت، فيقول لك: إيه خلاص أنا كتبت، أنا كتبت المخالفة، كتبته، ما أقدر أمسح الذي كتب، معلش لو كنت جيت لي قبل أن أكتب، قبل أن أكتب المخالفة كان ممكن أسامحك، لكن بعد أن كتبت العسكري بيقول لك: أنا كتبت خلاص ما أقدرش، اتسجلت. ولله المثل الأعلى، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أنه يقول أن الأمر قد فرغ منه وأبرم خلاص. لذلك جاء في الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما تناقش خلاص كتبت. فالكتابة هي علامة على نفاذ الأمور المقدرة، وأنها ستمضي على نحو المكتوب من غير تبديل ولا تغيير. والكتابة صفة من صفات الله، صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. الكتابة صفة لله تبارك وتعالى، صفة فعلية خبرية ثابتة للرب جل جلاله بالكتاب والسنة. فهو سبحانه وتعالى يكتب ما شاء متى شاء كما يليق بجلاله، وكتابته ليس ككتابة المخلوقين. لا يشترط في كتابة الله أن يحتاج إلى قلم، لا يشترط أن يكتب الله فيطلب قلم أو يحتاج إلى قلم، لا، كتابة تليق بجلاله لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفية هذه الكتابة. فإما أن الله كتب علمه بيده في اللوح المحفوظ، أو قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في تفسير قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، أي أن الله لم يكتب بيده وإنما قال لما يعلم إيش كن كتابا فكان كتابا، كن كتابا فكان كتابا. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني في صفحة 47 و100. لذلك قال الله تبارك وتعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وكتبنا له. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إلى آخر الأدلة الكثيرة في إثبات الكتابة. فالكتابة هي المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فهي المشيئة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن هناك مرتبة ثالثة للرب جل جلاله، مرتبة في القدر، مرتبة في القدر، مرتبة في قدر الله تبارك وتعالى. فما شاء الله، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا هدى ولا ضلال ولا حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا موت ولا حياة ولا سعادة ولا شقاء إلا بعد إذنه، إلا بعد مشيئته، إلا إذا شاء. ولو شاء الله ما عصيا وما عصاه أحد، ولو شاء الله ما كان هناك كفر، ولو شاء الله ما كان هناك ظلم، ولو شاء الله ما كان هناك مظلوم، ولو شاء الله ما كان هناك حروب، لو شاء لم يكن. محال أن يحدث في كون الله شيء إلا إذا شاء، ومشيئة الله تقوم على الحكمة. وإن لم تبلغنا، وإن لم نصل إلى هذه الحكمة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على الهدى، فما وقع كونا فهو بمشيئته، وما لم يقع لعدم مشيئته، فلا يكن في ملكه إلا ما يريد أو إلا ما يشاء، فلا يكن في ملكه إلا ما يريد. ولا يشترط مع المشيئة المحبة والرضا. ولا يشترط في المشيئة المحبة والرضا. فبعض الناس مثلا قد يسكت عن الظلم ويقول هذا بمشيئة الله، هذا الظلم بمشيئة الله، فلو شاء الله أن يزيحه لأزاح، لكن الله راض عن هذا الظلم أو الظالم، خلاص من نش دخل إحنا في كون الله. هذا خطأ، لأن الله أمرنا أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي مع الإيمان بالقدر. نعم هذا بمشيئة الله، لكن مطلوب منا أن ندفع على قدر الاستطاعة، مطلوب منا أن ندفع الظلم على قدر الاستطاعة. فإن كنت أستطيع أن أدفع ظلما عن جاري وهو يسير علي، فأدفعه، وأيضا دفعي له بقدر الله، دفعي لهذا الظلم بقدر الله. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. إذن كل شيء في الكون بمشيئة الرب جل جلاله. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وآيات المشيئة في القرآن، المشيئة في القرآن كثيرة، والمشيئة والإرادة صفتان ثابتتان للرب جل جلاله، والمشيئة والإرادة صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى. والمشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا بمعنى كوني، ليست شرعي. المشيئة أتت في الكتاب والسنة بالمعنى الكوني، أي سواء يحبه الله أو لا يحب هذا الفعل. والإرادة أعم من المشيئة، والمشيئة لا تنقسم والإرادة تنقسم، فالإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وهي المشيئة، وإلى إرادة شرعية. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فذكر في الآية نفسها، ذكر المشيئة وذكر الإرادة. والإرادة الكونية وهي المشيئة، دليلها قول تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي مستلزمة للوقوع لا بد أن تقع، وهي مرتبطة بالحكمة الإلهية وليست مرتبطة بالرضا والمحبة، ولا يستلزم منها رضا الله ولا محبة الله. مثلا ما يحدث للمسلمين من قتل وتشريد في العالم الإسلامي، في سوريا، في العراق، في كثير من بلدان العالم، هل هذا شاءه الله؟ نعم. أراده الله؟ نعم. يحبه الله؟ لا. يحبه الله؟ لا. يرضاه الله؟ لا. كيف لا يحبه ويشاءه؟ هذه مرتبط بالحكمة، شاءه لحكمة، أراده لحكمة، أراد ذلك لحكمة، لحكم كثيرة قد نعلم بعضها وقد نجهل عن كثير منها. فلولا هذا القتل والتشريد للمسلمين لم يكن هناك تدافع بين الحق والباطل، لم يكن هناك عبادة تسمى عبادة الصبر على البلاء، والأرض أرض بلاء، والدنيا دار بلاء، وكل يبتلى على قدر دينه. فهناك من يبتلى بالمرض وهو آمن، وهناك من يكون صحيحا في جسده وليس آمنا في وطنه. فالله يقسم البلاءات على الناس بقدر ما يتحملون، وهو يعلم طبيعة من خلق ويعلم قدرة تحملهم. فشخص قد يتحمل المرض لكن لا يتحمل ذهاب الأمان، فيعطيه الله عز وجل بلاء بالمرض لأنه يتحمل ذلك. والآخر قد لا يتحمل المرض، أو البيئة لا تسمح أن يكون هناك مرض بسبب قلة الدواء، فيعطيه الله العافية لكن يبتليه بلاء آخر لا بد من البلاء، مثل أن يفقد الأمن، يفقد الأمن مثلا. فالبلاء مقسم على الجميع، لكن ليس البلاء سواء، ليس البلاء سواء، إنما البلاء أنواع كثيرة. قد يكون الشخص نفسه مبتلى وهو لا يدري أنه مبتلى، أو في عافية ولا يدري هذه العافية. فالله يريد ما يكره ويريد ما يسخط. فإذا وجدت شيئا لا يحبه الله واقع في الكون، تقول أراده الله وهو لا يحبه، وإرادته له إرادة كونية. فالإرادة الكونية مرتبطة بالحكمة الإلهية، حكمة كما قلنا في اللقاء السابق، كإرادة وجود إبليس، إرادة وجود الكفر والكفار وغير ذلك. لا تستلزم الرضا ولا المحبة الإرادة الكونية، فقد يأذن الله عز وجل ويشاء شيئا وهو لا يحبه ولا يرضاه. وهذه أي الإرادة الكونية عامة للمؤمن والكافر، وهي متعلقة بالخلق. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يعني إن تكفروا اكفروا، تريد أن تكفروا اكفروا، وكفركم بإذن الله. فإذا أراد ألا تكفروا لن تستطيعوا أن تكفروا، لكنكم تريدون الكفر، أنتم الذين تريدون. فلا يحدث الكفر إلا وأنتم تريدوه، أنتم تريدوا الكفر، لكن لا يحدث إلا إذا أذن الله. يعني شخص يريد الكفر ويريد الردة، فقد يأذن الله له، يقول له مثلا روح، وهو يريد، وقد لا يأذن الله له، هو يريد الكفر والله سبحانه وتعالى لا يريد له الكفر، لا يستطيع. يجي يقول أنا كذا، لسانه ما يقدر، يجد مثلا حادث أمامه يلفت نظره الموضوع آخر. المهم أنه لا يستطيع أن يكفر. رجل يريد، شخص يريد الانتحار، كل ما يجي ينفذ يلاقي حد معد، يجي ينفذ في مكان تاني يلاقي المكان مش مناسب، يجي يروح يربط حبل الحبل ينقطع، يجي يعمل مش عارف ايش يلاقيها فسدت. هو يريد شيئا والله لا يريده، هو يريد شيئا والله لا يريده. كم من شخص كان حكم عليه بالإعدام وأثناء الإعدام بالشنق قطع الحبل، وأعلم شخصا موجود على اليوتيوب يمني، ضرب اليمن، الحكومة اليمنية السابقة والآن يعدمون بالرصاص، لا يعدمون بالشنق، بضرب الرصاصة في القلب مباشرة، يجعلونه ينام على بطنه ويضعون السلاح في ظهره من ناحية القلب، من الناحية اليسرى، ويضرب مقابل القلب واحد واثنين وثلاثة، خلاص يكون فجر القلب، خلاص هذا أعدم. هذا الشخص أخذ ثلاث رصاصات مرت من جانب القلب الثلاث. أنتم تعرفون أن السلاح يهتز إذا ضرب به طلقة، يهتز رصاصة يهتز. فالرجل هذا الذي يضرب متمكن وعنده يد قوية متدرب على ذلك سنين، فضرب عند هذا الرجل فاهتز، فالرصاصة مرت من جوار القلب، ثلاث رصاصات تك تك تك ثلاثة، والرجل دفنوه. الناس معدية سمعوا صوته، أخرجوه ودوا المستشفى، الآن حي. قال لأني بريء لم أقتل، كانوا بيقتلوا لأنه قتل، وهو يقول لهم أنا بريء والله بريء. المهم أنه قد ينفذ في شخص الموت الإعدام والله لا يريد له أن يموت، سبحان الله. وشرب خالد بن الوليد السم وقال بسم الله، سم شديد السمية، ولم يموت. لما علم أن نصارى قساوسة يريدون قتله، فجهاز المخابرات عند خالد أخبره أن هؤلاء القساوسة جهزوا له سما، فلما دخلوا عليه قال للحراس فتشوهم، فلما فتشوهم أخرجوا منهم السم، قال هذا الذي جئتم من أجل أن تسموني به بسم الله، وشرب السم أمامهم، يعني لا تدسوا لي في الطعام ولا تدسوا في الشراب، هاتوا هاتوا أشربه أمامكم، وشربه ولم يموت. وهذه الرواية جاءت عند ابن عساكر في التاريخ، وموجودة أيضا في سيرة أعلام النبلاء، وعند الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وعلق عليها الإمام الذهبي وقال إسنادها صحيح. فهذه الإرادة الكونية، لذلك قال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. المهم أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الكونية فهي حتمية الوقوع وإن كان الله لا يحب ذلك ولا يرضى. أما الإرادة الثانية وهي الإرادة الدينية، الإرادة الدينية فهذه تستلزم المحبة والرضا، متعلقة بالأوامر والنواهي الشرعية، متعلقة بالأوامر والنواهي. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن وتختلف في حق العاصي والكافر. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن، أي المؤمن لما آمن وافق إرادة الله الكونية ووافق إرادة الله الشرعية، والعاصي لما عصى وافق إرادة الله الكونية ولم يوافق إرادة الله الشرعية. فالله يريد منه ألا يعصي شرعا، ولكن لما عصى فعل ما أذن الله به كونا، فعل ما أذن الله به كونا، وإن لم يأذن الله به لن يستطيع أن يفعله. إن لم يأذن الله به لن يستطيع أن يفعله. إذن هناك إذن كوني وإذن شرعي، إرادة كونية وإرادة شرعية. فإن الله أراد الإسلام لكل الناس، لكن هناك من رضي الكفر وأراد لنفسه الكفر، فهذا الذي أراد الكفر لم يرده دون معرفة الله، دون علم الله، الله يعلم. ولما أراد الكفر وكفر لم يبعد عن إذن الله الكوني، الله أذن له كونا، كأنه يعني قال له افعل ولكن ستحاسب. ليس معنى افعل أنه رضي ذلك، وليس معنى افعل أنه أحب منه ذلك، ولكن افعل في كونه ما تريد الآن وستحاسب عليه، لأنه هذا دليل على أن العبد ليس مجبرا على شيء، وأن من كفر كفر بإرادته، ومن عصى عصى بإرادته، ولم يجبر على شيء كما تدعي الجبرية. نعم. فما أمر الله به من الأعمال الصالحة سواء وقعت أو لم تقع فهذه الإرادة الشرعية، وما قدره الله وشاء من الحوادث التي يأمر الله عز وجل بها من المباحات أو المعاصي، من المباحات أو المعاصي سواء رضيها أو لم يرضها أو أحبها أو لم يحبها، هذه المشيئة الكونية. لكن بعض الناس يقول كيف يريد من لا يحب، كيف يريد الله شيئا لا يحبه؟ نقول المراد إما أن يكون مراد لنفسه أو مراد لغيره، ليس كل شيء يريده الله يريد لنفسه. مثلا أراد الله وجود إبليس، يعني ليس لمحبة ذات إبليس، لا، إنما هذا مراد لغيره. كيف ستكون الدنيا دار بلاء ولا يوجد من يحضك على البلاء ويوسوس لك ويعرقلك عن الحق؟ لا بد من وجود مخلوق يكون سبب البلاء، كمثل آخر الزمان نزول الدجال. الدجال هذا فتنة وبلاء، نزل بإرادة الله أم لم يرد الله ذلك؟ بإرادة الله. يحب الله الدجال؟ لا يحب الدجال. أراده لنفسه أم لغيره؟ لغير. إيش غيره؟ أراد أن يفتن به الناس، يصفي الناس. يعني كثير من الناس يدعي يقول لك أنا أحسن واحد، أنا أفضل مؤمن، وإن لم يقل هذا بلسانه لكن بيقول في نفسه، فيختبره الله، يرسل له بلاء فتنة حتى يكون أمام نفسه فعلا صادق أم لا. واحد يقول لك أنا عذر بعمل الحرام أقسم بالله، فيبتليه الله، يختبره، يقرب له الحرام. هل الله إذا قرب له الحرام وجعله له يسيرا الله يحب ذلك؟ لا. لكن لماذا أمر أو فعل ذلك وقدره؟ ليختبره. هذه تسمى إرادة كونية، يريد من لا يحب، تقريب الحرام لهذا وتيسير الحرام لهذا العبد. هل هذا مراد لنفسه أم لغيره؟ لغيره. إذن المراد نوعان، مراد لنفسه، مراد لغيره. فالمراد لنفسه محبوب لذاته، والمراد لنفسه هو الإرادة الشرعية، والمراد لغيره ليس محبوبا لذاته وليس مقصودا للمريد، ليس مقصودا للمريد، وليس فيه مصلحة لذاته، لكنه وسيلة من الوسائل إلى المقصود. فاجتمع في هذا المراد لغيره أمران، الأول الكره والبغض، والثاني الإرادة كإبليس، أراده الله ويكرهه الله ويبغضه الله، والكفر أراده الله ويكرهه الله ويبغضه الله والمعاصي والفتن والحرام يريده الله ابتلاء للناس، ويكره الله ذلك ولا يرضى الله ذلك. مثل الدواء الكريه كالكي، نوع من أنواع العلاج الكي بالنار، مكروه لكن فيه شفاء. قال صلى الله عليه وسلم: وآخر الدواء الكي. آخر الدواء الكي يعني يكوي الشخص نفسه. أحيانا الشخص بيكوي نفسه والكي مؤلم لكن شفاء. هل الشخص يحب الكي؟ لا. أنت بتحب الكي وأنت تكوي نفسك؟ لا، ولكن تفعل هذا وسيلة فقط، وسيلة. ومن ذلك كما قلنا إرادة إبليس، اجتمع فيه الكره والبغض مع إرادته لغيره، وترتب على وجود إبليس أنه ظهرت فيه قدرة الرب تبارك وتعالى في خلق المتضادات والمتقابلات. بمعنى لو واحد قال: ما هي الحكمة من خلق إبليس؟ نقول: واحد، ظهرت فيه قدرة الرب جل جلاله أنه يستطيع أن يخلق المتضادات. خلق أفضل مخلوق من الملائكة وهو إبليس، ومن البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق أنجس وأخبث مخلوق وهو إبليس. خلق الأفضل وخلق الأخبث. فالله يخلق المتضادات، لأن لو قلنا أن الله يخلق الخير فقط ولا يستطيع أن يخلق ضده، هذا عجز، هذا عجز. فخلق الله أفضل مخلوق من الملائكة وهو جبريل، وخلق أفضل مخلوق من الملائكة وهو جبريل، وخلق أفضل مخلوق من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق أخبث مخلوق وهو إبليس عليه من الله ما يستحق. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والحياة والموت والداء والدواء والحسن والقبح والخير والشر، فكذلك أظهر الله قدرته في خلق المتضادات كإبليس وجبريل، أو إبليس ومحمد صلى الله عليه وسلم. فخلو الكون والوجود عن هذا بالكلية تعطيل لحكمة الرب جل جلاله. فالله يستطيع أن يخلق كل شيء حتى المتضادات. ثانيا، الحكمة من وجود إبليس ومن إرادة وجود إبليس أنه ظهرت آثار أسماء الله القهرية، مثل القهار والمنتقم والضار، على فرض أنه ثابت لله لأنه في نزاع، والعادل وشديد العقاب وسريع الحساب وذو البطش الشديد والخافض، على فرض أنه ثابت لله لأنه في نزاع. فإن هذه الأسماء أو الأفعال لابد من وجود ما يتعلق بها أو وجود آثارها. فلو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء، مثلا القهار أو المنتقم، إن لم يوجد إبليس وأتباع إبليس من الكفار والعصاة، ممن سينتقم الله عز وجل؟ إذا كان كل الجن وكل الإنس على طبيعة الملائكة، إذن لم تظهر آثار بعض أسماء الله أو آثار بعض صفات الله، كصفة السخط. إذا كانت الإنس والجن على طبيعة الملائكة، إذن ممن يسخط الله؟ لن يسخط من أحد. فأين آثار صفة السخط؟ إذا أردنا أن تتحقق صفة السخط، لابد أن يكون هناك شيء مسخوط عليه، فلا بد من وجود إبليس، ولا بد من وجود أتباع لإبليس، وإن كان لا يحبهم الله ولا يرضى بذلك، لكن حكمة كونية. ثالثا، أيضا لم تظهر آثار إرسال الرسل ولا إنزال الكتب، سيرسل الرسل لمن إذا كان الناس على طبيعة الملائكة؟ وسينزل الله الكتب لمن إذا كان الناس كلهم على طبيعة الملائكة؟ ثالثا، عدم خلق إبليس. لا تحصل حقيقة الابتلاء ولا التكليف ولا معنى الجزاء ولا الوعد والوعيد، ولا تظهر فيه للعباد معاني الحكمة ومعاني الرحمة ولا القوة ولا الجبروت. رابعا، ذلك منها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق الله إبليس لما حصلت هذه العبادة المتنوعة كالجهاد، وهي أحب العبادات إلى الرب جل جلاله بعد التوحيد. الجهاد ذروة سنام الإسلام، سواء كان مجاهدة النفس أو مجاهدة أعداء الله. فلولا إبليس لم يكن هناك مجاهدة النفس، ولولا إبليس لم يكن هناك مجاهدة لأعداء الله. وهذا أيضا أثر من حكمة خلق إبليس أو خلق الشر أو وجود الشر أو وجود الكفار أو غير ذلك من الحكم الكثيرة التي جاءت في الإرادة الكونية وما أراده الله كونها. وهنا سؤال، كيف أراد الله الشر وشاءه وهو لا يحبه ويرضاه؟ وكيف الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ الشر ليس إليك. بعض الناس يعتقد أن الله لم يخلق الشر، وإذا قلت له إن الله خلق الخير يقول لك ما شاء الله ممتاز، وخلق الشر يقول لك أعوذ بالله، الله لم يخلق الشر، الشر ده من عند الإنسان. لا، الله خلق إبليس، نعم، إذن خلق الشر، إبليس هو الشر كله. عندما تغلب على الإجابة فإنك أو تتعب في البحث عنها تذكر، إذا خلق الله إبليس وإبليس الشر كله، إذن الله خلق الشر، لا يوجد أشر من إبليس وهو الشر كله وقد خلقه الله. لكن واحد يقول كيف خلق الله المعاصي؟ السرقة ما هي شر؟ السرقة شر والقتل شر. كيف خلق الله القتل وخلق الله السرقة وخلق الله الغدر وخلق الله الخيانة؟ هذه شر. نحن اتفقنا أن لابد للكون من حكمة، وأن وجود هذا ابتلاء، وأن الله يقرب المعاصي للعبد حتى يختبره، والله يعلم صادقا هل سيثبت أم لا، الله يعلم ذلك، لكن لابد من تحقيق ذلك في العابد. بداية نقول الله شاء وأراد كل شيء خيرا كان أو شر، حتى وإن أراده الله تبارك وتعالى ولم يجعله شرا محضا، فلا يكون إلا في ملك الله ما يريد. أولا، ثانيا، هناك قوانين كونية وسنن إلهية لا تتبدل ولا تتغير، ليس لها علاقة بمحبة الله ولا برضا، وهذه لا بد أن تقع لنظام الكون المحكم ولحكم عظيمة باهرة. ثالثا، إذا أراد الله شيئا شاء له أسبابه أو هيأ له أسبابه، فإذا أراد الحساب والجزاء والجنة والنار والقبر والمحشر والساعة والصراط، فلابد أن يشأ ويقدر أسبابها، ومن أسبابها وجود الشر. لازم يكون هناك شر حتى يكون عذاب قبر وحتى يكون ميزان، فلولا الشر لم يكن ميزان. لو كل الناس خير هنوزن إيه؟ ما هو معروف إنه خير، كله خير، لماذا الوزن؟ ولماذا عبور الصراط؟ ولماذا خلق الجنة وخلق النار لو كله خير؟ فلابد من خلق الشر ووجود الشر. رابعا، مر معانا ظهور قدرة الله في المتضادات، فكما أنه شاء الخير شاء الشر، وأحب الخير وكره الشر. خامسا، ظهور أسمائه القهرية، نفس الكلام في إبليس. سادسا، حصول العبودية المتنوعة التي يحبها الله عز وجل كما مر معنا الجهاد وغير ذلك. لا بد مش هيقع جهاد إذا إلا كان هناك شر، قتل واغتصاب وأخذ أراضي وأخذ واغتصاب بيوت وأراضي ودول وحصول حقيقة الابتلاء. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إليك تأدبا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إليك تأدبا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال أم أراد بهم ربهم، ذكر الفاعل هنا أراد بهم ربهم، وأما في الشر لم يوضح الفاعل لم يظهره، فقال وأنا لا ندري أشر أريد، يقولوا مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما يسمى فاعله، هذا أولى مع الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، تأدبا مع الله. فلا يضاف الشر إلى الله تأدبا، لما؟ لأنه ما تراه أنت شرا قد يكون في الحقيقة ليس شرا عند الله. أنت ترى مثلا السجن شر لك مع أنه لغيرك خير، فلم تسجن إلا لعقوبة فعلتها مع أحد الأشخاص يتمنى سجنك. مثلا سرق شخص من آخر والآخر يتمنى قطع يد السارق، صح؟ حتى يأتيه حقه يأخذ حقه. أو قتلت فولي المقتول يتمنى قتلك، فأنت ترى أن في قتلك شر. الشخص القاتل يرى أنه إذا قتل هو حدا فهو شر، لكن لغيرك خير. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقطع يد السارق وإن كان ظاهره شر للمقطوع يده هو خير لكل الناس، ولكم في القصاص حياة. وقتل القاتل وإن كان في نظر المقتول هذا الذي سيقتل حدا شر، لكنه خير، ولكم في القصاص حياة. ما زلنا في المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وهي آخر مرتبة معنا، مرتبة الخلق. ومرتبة الخلق هي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل عامل وعمل، خلق كل متحرك وساكن، وما من مخلوق إلا خلقه الله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق كل شيء، خلق الخالق وعمله. قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وقال تعالى قل هو الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذن مرتبة الخلق، وهي المرتبة الرابعة، ومعناها أن الله خلق العباد وأفعالهم، فالله تعالى خالق للأعيان وما يصدر منها من الأفعال، فلا يخرج عمل في الكون وحركة ولا سكون عن قدرة الله ومشيئته وخلقه، وكل ما هو خارج عن قدرة الإنسان وإرادته من الأفعال غير الاختيارية، مثل الطول والقصر والصحة والمرض، وكان ذكرا هو أو أنثى أو أبيض أو أسود، أو الأفعال الاختيارية من الطاعات والمعاصي التي يقدم عليها العبد، قاصدا لها أو لنتائجها أو لنتائج هذه الطاعات أو المعاصي، أيضا هذه داخلة في مرتبة الخلق. فما كان خارجا عن إرادة العبد وقدرته مخلوق، وما كان داخلا في قدرة العبد وفعله مخلوق. لكن في مسألة القدر ليس هناك نزاع في مسألة فيما هو خارج عن قدرة العبد وإرادته، يعني دقات القلب وجريان الدم واللون، لون البشرة والنوع والجنس وغير ذلك، ذكر أو أنثى، نوعه، بلده، هذا لا يحاسب عليه العبد. أما في قضايا القدر فهي المقصود بها في قضية الخلق أو محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة في الأفعال الاختيارية التي يفعلها العبد كالطاعات والمعاصي، هل هذه ما بين أهل السنة وبين الجبرية أو بين القدرية؟ هل أفعال العبد الاختيارية أو أفعال سواء كانت طاعة أو معصية هو الذي خلقها أم أن الله خلقها؟ فإذا كان هو الذي خلقها سيحاسب عليه، وإذا كان الله هو الذي خلقها لا يحاسب عليه. هذا في اعتقاد الجبرية. فخالف أهل السنة في أفعال العباد طائفتان. المعتزلة قالوا إن فعل العبد الاختياري هو من خلق العبد، والجبرية قالوا اللي هم الجهمية قالوا إن فعل العبد الاختياري من طاعة أو معصية من فعل الرب ليس من فعل العبد، من فعل الرب ليس من فعل العبد. أهل السنة والجماعة قالوا إن الله خالق للعباد وأفعالهم، خالق للعبد وفعله، أي أن الله تعالى خلق الأشياء بالأسباب، فخلق للعبد قدرة يكون بها فاعل لفعله. إذن الله خالق العبد وخالق فعله، أي خلق للعبد قدرة يستخدم هذه القدرة، وخلق للعبد إرادة يستخدم العبد الإرادة في فعل الفعل. يعني إذا شرب من الكوب هو الذي أراد ذلك، إذا صلى أراد ذلك، والله خلق لكل عبد قدرة وإرادة يستخدمها في الخير أو في الشر، فإذا استخدمها في الخير يحاسب عليها أو يحاسب بحسنات، وإذا استخدمها في الشر يعاقب بسيئات. فالعبد فاعل الفعل والله خالق الفعل، خلق الفعل أي خلق قدرة وإرادة يستخدمها العبد في فعل الفعل. وهذه خلاصة مراتب القدر الأربع. من خالف أهل السنة والجماعة في مرتبة الخلق قلنا المعتزلة، فإن أقروا أن الله خالق العباد، لكن قالوا أفعال العباد هم الذين خلقوها، وكذلك الجبرية، فمنهم الغلاة وهم الجهمية، والمتوسطة وهم الأشاعرة. فالأشاعرة في باب القدر جبرية، فالأشاعرة في باب القدر جبرية، فسلبوا العبد قدرته واختياره، فقالوا ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية، ولا هو فاعل لفعله، لا هو فاعل لفعله. وأهل السنة والجماعة يثبتون مرتبة القدر ومرتبة الخلق، لكن يقولون أن الله خلق العباد وأفعالهم، والعباد هم الذين فعلوا أفعالهم أو قاموا بفعل الفعل. طيب، آخر نقطة معانا ويبقى باب القدر انتهى تماما، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي، الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فبعض الناس أو الفرق يحتجون بأن كيف قدر الله علينا المعاصي ثم يحاسبنا. طبعا هذه ليست شبهة، الآن احنا قلنا الله خلق قدرة للعبد، والعبد هو اللي يستخدم هذه القدرة في فعل الخير أو فعل الشر. فمن فهم مراتب القدر الأربع لم تكن هذه شبهة خلاص. لكن في بعض الناس ما زال لم يفهم، ويقول يعني فعل الذنب المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طب طالما مكتوب على الجبين ولازم أشوفه بحاسب عليه ليه؟ ما احنا قلنا أن الله خلق لك إرادة وخلق لك قدرة، وأنت الذي استخدمت هذه القدرة والإرادة في فعل الفعل سواء خير أو شر. ومعنى أن الله يعلم ما ستفعل وكتبه في اللوح المحفوظ لم يجبرك على شيء، وإنما هو سبق علم، سبق علم الله مستقبلا، فعلم أن فلان خالد مثلا سيولد يوم كذا، هيصلي وهيصوم وهيخطئ في كذا ولن يخطئ في كذا، فأمر الله لهذا العلم أن يكون كتابا. وخالد لم يولد بعد، هيولد بعد سنتين ثلاثة لسه مثلا. يعني الذي موجود في الكتاب ليس جبرا أصلا، خالد لا يعلم ما كتب أصلا، صح ولا لا؟ يعلم شيئا عن المكتوب، فلا يجوز لخالد أن يحتج بالمكتوب لأنه لا يعلمه. هو يعرف أصلا مكتوب إيه؟ ما يعرفش، ما اطلع على اللوح المحفوظ أحد إلا الملائكة تنقل منه. ولذلك هناك بعض ما زال عندهم شبهة، أو بعض ضعفاء العلم يحتجون بالقدر على المعاصي، يقولون المعصية دي بقدر الله. تقول له مثلا يا عم الحاج بلاش الشغلة الحرام دي، يقول لك نصيبنا وقدرنا يا ابني، ربنا قدر لنا الشغلة دي وهي شغلة حرام. هو يعتقد يقول كده ان ده بيعتمد على ايه؟ نسبها للقدر، ربنا قدر لنا ان الشغلة دي شغلتنا، هنعمل ايه؟ ربنا يتوب علينا. وتيجي واحد بيشرب دخان تقول له يا حاج وصحتك، يقول لك ربنا يتوب علينا، ربنا كتبها علينا، ربنا كتبها علينا. هذا ويقصد بكتبها يعني اجبرنا، مجبرين على شربها لانها بقدر الله، وهذا خطأ. لم يجبرك على شيء، ولو تعتقد ذلك لاعتقدت والعياذ بالله، حاشا الرب جل جلاله ان يكون ظالما ظلمك، وحاشاه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي شبه ضعيفة أصلا، شبه ضعيفة. فلو جاز أن يحتج بالقدر على المعاصي لكانت هناك مصائب كثيرة في الكون. المهم هذه المسألة أول من فعله إبليس عليه لعائن الله، لما رفض أمر الله بالسجود لآدم طرد من الجنة، فلم يندم ولم يرجع على نفسه باللوم، بل ازداد عصيانا وتمردا، فقال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذن أول من قال بهذه الشبهة أو أخذ هذه الشبهة هو إبليس. واحد يقول طيب هو إبليس غوى وعاند الله، هل الله كان حاشا يعني هقول كلام أنا غير معتقد لكن ممكن يطرأ على ذهن أحد، هل الله يستطيع أن يمنع إبليس من أن يفعل هذا الحوار الذي حدث؟ نعم، إذا كنت تعتقد أن الله لم يستطع أن يمنع إبليس من الذي حدث تكون كافرا، ده نقص في قدرة الله. طب لماذا سكت عليه؟ كان ربنا هداه وريحنا، لماذا خلق الخلق ولماذا خلق الكون؟ لابد أن يحدث كل الذي حدث لحكم. لولا حدث هذا الحوار، لولا هذا الحوار الذي حدث بين الله وبين إبليس وعناد إبليس وعدم سجود لآدم وطرده من الجنة، ما كان هناك أنبياء ولا رسل ولا كتب ولا نحن ولا أنت ولا الدنيا ولا جنة ولا نار ولا شيء. فلم يفعل هذا إبليس لأنه قوي يعني، لا، حكمة. كان ممكن بدأ إبليس أي اسم آخر، لكن سبحان الله. إذن كان الله يقدر أن يمنع إبليس؟ نعم. طب لماذا تساهل معه وعمله بالطريقة دي؟ أنت لا دخل لك بهذا السؤال، لا يسأل عما يفعل. أراد الله أن يخلق كونا وأكوانا ويكون هناك بشرية وآدم وينزل من الجنة إلى الأرض، وكل هذا أمر في الكون، أمر كوني، نحن لا دخل لنا به، نحن دخل لنا دخل فيما أمرنا به ونهينا عنه بس. لكن تعتقد أن الله لو شاء ما كان، لو شاء ألا يفعل إبليس ما فعل ما كان أصلا، لكنه شاءه وهو لا يحب ذلك، لكن شاءه لحكمة كونية. فهذه أصلا شبهة إبليسية، وكأن إبليس أراد أن يقول أن الله أغواه وأن الله نزع منه الإرادة، وكأن الإغواء الذي بداخل إبليس كان بسبب أن الله هو الذي أغواه، هو ما كانش عايز كده يعني. مثلا إبليس كان لا يريد ذلك بس ربنا أغواه. إبليس يطرح هذه الشبهة، والحقيقة إن إبليس كان معه كامل الإرادة والمشيئة، وعلم الله في الأزل أن إبليس سيفعل ذلك، وفعله فعل إبليس لا يخرج عن قدر الله، فالله قادر على أن يمنعه لكن لم يمنعه لحكمة. ولذلك إغواء إبليس للبشر محدود. لو إبليس كان فعل ذلك الذي فعله في العالم العلو بقوة ما كان حد قدر إبليس الآن، صح ولا لا؟ لو كان إبليس فعل ما فعله بقوة من إبليس ما قدر حد يعش إبليس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيد إبليس، جعل كي إن كيد إبليس، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شوف يقول لك كان ضعيفا. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا معنى أن ما فعله بقدر الله لا يخرج عن قدر الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرد إبليس ويمنعه، لكن الله سبحانه وتعالى تركه لحكمة. والمشركون أيضا احتجوا بهذا، قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. المشركين بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو ربنا كان أراد لنا الهداية ولكن لم يرد ذلك فهنعمل غصب عننا، كأن الضلال أو أنهم أضلهم الله وهم لم يريدوا الضلال، كأنهم يقولوا كده أراد الله لنا الضلال ونحن كنا لا نريد الضلال وهم كاذبون. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما معنى قوله هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني إيه؟ هل أنتم تعلمون الغيب أو تعلمون ما في اللوح المحفوظ أن الله يريد إضلالكم؟ أين هذا الدليل؟ أين الدليل على أن الله أراد إضلالكم؟ ما في معهم علم، لا أن يطلعوا على اللوح المحفوظ. وقالوا أيضا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حربنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. خلاصة الرد على هذه الشبهة أن هذا باطل وكذب وتخرص، فقائل هذا فاقد للدليل على ذلك، فمن أين علم أن الله أراد وشاء به الضلال قبل وقوع الفعل؟ قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، أنتم افتريتم على الله بظن، وإن أنتم إلا تخرصون، التخرص الافتراء في الكذب. قال تعالى ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. مشيئة الله عز وجل غيب لا يعلمها أحد قبل أن تقع، فمن أين لهؤلاء الادعاء أن الله أراد لهم الضلال؟ علم الإنسان محدود، فيعلم الإنسان ما غاب عنه في جسده كالروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعلمه محدود، فمن أين علمتم أن الله في اللوح المحفوظ؟ كثب عليكم الضلال، ما عندهم من علم. والله تعالى لا يظلم أحدا، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو لم يكن مختارين مريدين لما افتروه بكامل ماشئتهم وإرادتهم، لأن الله تعالى عدل لا يظلم أبدا. لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما كان هناك داع لإرسال الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طالما أرسل إليك الرسل، لو كان العبد مجبر على ما في القدر، إذا لماذا أرسل الله الرسل؟ لو كان كفار قريش كفروا مجبرين على الكفر بالقدر، لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا مجيء محمد يومئذ كان عبثا. ليش؟ مجبرين على الكفر وأرسل لهم محمد، خدعة ولا الكاميرا الخفية؟ ما هو في حاجة. أرسل لهم محمد ويصعد على الجبل ويحاربهم سنين ويناديهم أن آمنوا وهم مجبرين على الكفر، تيجي إزاي؟ أرسال الرسل للناس مع إعطاء الله عز وجل كل مخلوق مكلف فطرة على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، أي الاستعداد لقبول الحق، وما هو عقل يميز به وإرادة يستخدمه في الخير والشر، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليهم الكتب. إذن لا حج بالقدر. لماذا يحتج بالقدر؟ ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا فما كان هناك داع لإنزال الكتب. والشرائع جاءت بالأوامر والنواهي، أي التكليف، وهذا التكليف في استطاعة العبد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. والتكليف بالإيمان مع طبع القلب بالكفر لا يستطيع أحد. يعني الله كلف الناس أن يؤمنوا مع أنه في الباطن عياذا بالله وحاشاه طبع على قلوبهم الكفر، هذا تكليف بما ليس بما لا يستطاع. كيف يكلفهم بما لا يستطاع؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه على فرض صحته، وإن كان في سند كلام وحسنه بعض العلماء. ولو كان العبد مجبرا لكان مكلفا بما ليس في وسعه، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الإضلال أو الكفر أو المعصية لكان مكلفا بما لا يستطيع، وقال الله فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لتساوى عدو الله فرعون مع كليم الله موسى. لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لتساوى عدو الله إبليس مع كليم الله موسى، لتساوى عدو الله فرعون مع كليم الله موسى، ولا تساوى فرعون هذه الأمة أبو جهل مع خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. كل سواء، طالما طبع الكفر على الكل وطبع المعاصي يبقى كل سواء. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتج به كفار المحشر، يعني يوم القيامة، لما قال لهم نوح، لما قال الله لهم هل بلغكم نوح، حديث المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت إلي الأمم، فيأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي وليس معه أحد، ثم رفعت إلي أمة، فقلت من قال أمة نوح عليه السلام، فيقول الله عز وجل لهم هل بلغهم نوح، فيقولون هل بلغكم نوح لقوم نوح، فيقولون نعم، أو فقالوا لا، قالوا لا لم يبلغنا نوح، فقالوا من يشهد لك لنوح، قال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لكن هؤلاء الكفار قوم نوح لم يقولوا يا رب أنت طبعت علينا الكفر، لكن الله قال لهم هل بلغهم نوح؟ قالوا لا، ما جناش بلاغ. إذن كانت الإجابة على جد السؤال في المحشر، ولم يقل أحد منهم نحن ما نحتاج إلى نوح لأنك طبعت علينا الكفر وأجبرتنا عليه، ولم يقل أحد ذلك. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتج به أهل النار، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أهل النار وماذا قالوا، وبعض ما قالوا ما قال أحد فيهم أبدا أن السبب هو القدر، بل قالوا ربنا أخرجنا منها، بل قالوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، يعني قالوا أخرنا وحنشتغل وهنعمل ونجيب الدعوة، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ولم يقولوا غلب علينا القدر، بل قالوا كنا أشقياء ربنا غلبت علينا شقوتنا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نسبوا أنهم لم يستجيبوا، فعدم السمع هنا أي عدم الاستجابة سمع استجابة وليس سمع أذن، وقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ولم يقل أحد منهم كفرنا بقدر الله. فالقدر سر لا يعلم أحد إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، فتكون إرادة العبد للفعل غير مبنية على الجبر، وإنما مبنية على علم الله بفعل العبد. ولو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لتعطلت الشرائع والأحكام، فالسارق إذا سرق سيقول سرقت بقدر الله، لماذا تقطع يدي، وغير ذلك. كل من فعل معصية إذا جيء به للأحكام الشرعية قال لماذا تقيمون علي الحد وفعلت ذلك بقدر الله. ثم إننا في أمور الدنيا نجد العبد ينسب الأسباب لنفسه، مثلا يقول أنا فعلت ذلك بجهدي، فعلت بكدي. لو قيل له إن هذا البيت الذي بنيته بقدر الله لن يرضى، ولو قيل له إنك صليت، نعم، تريد حسنات على الصلاة، نعم، لا ما تأخذ حسنات، ليش؟ أنت صليت بقدر الله، لا يرضى. فلماذا في الذنوب والمعاصي يقول عصيت بقدر الله لا أريد عقابا، لا يرضى أبدا في الحسنات أن يقال له ليس لك عندنا حسنة لأنك فعلت كل الطاعات بقدر الله، لا يرضى. فلماذا يرضاها في المعاصي ويردها في المعاصي؟ آسف طولنا اليوم، سمحونا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انتهت مسائل القدر بالكلية، مراتب القدر الأربع، وكذا إن شاء الله مش هنعوز نتكلم فيها مرة ثانية، نكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أحد عنده سؤال في القدر؟ هل أحد الإخوة عنده سؤال؟ ولا تسمحونا اليوم على المشقة؟ هل أحد عنده سؤال؟ إن شاء الله من اللقاء السابق حنقرأ من أول إيه، وإن محمدا عبده المصطفى بإذن الله، فقرة رقم 32. من لديه سؤال يفتح المايك. ماشي، سؤال يا شباب يا إخوة، أو أسأل أنا، هل الزواج من شخص يكون اختيار ولا قدر؟ اختيار وقدر، لكن لست مجبرا على الاختيار، أنت لست مجبرا على الزوجة التي أنت تزوجتها، هذا باختيارك، باختيارك. لكن عندنا مشكلة نحن الرجال، إذا كانت الزوجة يعني حسنة وطيبة وتمام نقول له شوفوا ما شاء الله اختياري، أنا عرفت أنجي، عرفت أنتقي، وإذا كان بها شيء تكرهه تقول لا إله إلا الله، معلش نصيب، جسمه نصيب، قدر ربنا هنعمل إيه؟ وهذا خطأ. إذا كان في الزوجة شيء يسوء الزوج، الزوج ينسب الزواج الزيجة أصلا إلى القدر، وإذا كانت الزواج حسنة يقول لأمه وأقاربه أنا اللي اخترت، أنا كنت ذكي، عرفت أدور، جبت كويس. لكن هذا لا يصح. في الحقيقة عند أهل السنة والجماعة أن الزواج اختيار من العبد، والتوفيق من الله، والقدر الذي فيه في الزواج هو قدر علم سابق، أن الله يعلم الزوجة التي أنت ستختارها بإرادتك. مسألة الإنسان مخير أم مسير، هذه من المسائل التي لم يسأل عنها السلف، يعني لم يرد في الكتاب والسنة كلمة مسير أو مخير، ما فيش كلمة اسمها مسير أو مخير. لكن نقول هل الإنسان يحاسب؟ الإنسان ليس مجبرا، يعني نقول الإنسان ليس مجبرا على فعل شيء، وكل ما يفعله الإنسان بإرادته محاسب عليه من الخير أو الشر. أما ما هو فوق طاقة الإنسان وليس بإرادته، كدقات القلب، كدقات القلب وجريان الدم ولون البشرة وحركة الأمعاء والمعدة وغير ذلك، وما يكون في الكون والمصائب والبلايا التي لا دخل له بها، كالمرض الذي ليس سببا هو فيه، ابتلاه الله بمرض ليس سببا هو فيه وغير ذلك، فهذا لا يحاسب عليه ولا يعاتب عليه، لا يحاسب عليه. ولذلك يحتج بالقدر على المصائب، ولا يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب، يحتج بالقدر على المصائب، كما احتج آدم عليه السلام، احتج على موسى على مصيبة نزوله إلى الدنيا، هذه مصيبة، احتج آدم عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ثلاثا، والله أعلم. أما إذا أردت إجابة لكلمة مصير ومخير، فإذا أردت إجابة وإن كان هذا السؤال ليس سؤالا سلفيا، فنقول الإنسان مخير في أشياء ومسير في أشياء، مسير فيما ليس له فيه إرادة كدقات القلب وحركة وجريان الدم وغير ذلك، هذا مسير فيه، ومخير فيما بعد ذلك من أفعال الخير أو الشر، مخير. هل يطلق على الإرادة الكونية بالإرادة إيش؟ ما كملت عند، لأن أقرأ من الهاتف، لو أحد يقرأ السؤال يقرأه لي معلش. السلام عليكم. هل يطلق على الإرادة الكونية الإرادة القدرية؟ الإرادة الكونية هي الإرادة القدرية، نعم، إذا أراد بالقدرية اللي هي الكونية، نعم. سؤال آخر في القدر يا إخوة، لأن قد لا نتحدث في القدر في هذا المتن، إن شاء الله أنا أجعل أي كلام بعد ذلك، لأن هناك شبهات يجب الرد عليها للمعتزلة في خلق أفعال العباد وللجبرية، لكن أنا ما أردت أذكر الشبهات في الأول، يعني الشبهات هتكون في المتن الثاني أو الثالث أو الرابع إن شاء الله، يعني نحاول نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأول، وبعد ذلك نذكر الشبهات في القدر، لكن عموما أردت تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، الذي ذكرت اليوم هو عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، ويريد أحد الإخوة يلخص هذا الذي ذكر اليوم، لأنه مهم جدا في باب القدر، والله المستعان. نعم، إن شاء الله لقاءنا يوم الخميس القادم بإذن الله، ويكون الكلام في بقية المتن بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.